الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رزقنا بمولود جديد. يقول: وهو ولد، وزوجتي تأبى أن نطبق السنة في حلق رأسه. يقول: نريد توجيها، وهل الحلق بعد ذبح العقيقة؟ وهل يشترط باليوم السابع؟ ولو تأخر الذبح شهرا لظروف مادية، هل يتأخر معه الحلق؟ وهل يجب توزيع اللحم فور الذبح أم يجوز تأخير التوزيع وحده؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا المولود الجديد، وأن يجعله خير خلف لكم، وأن يرزقكم صلاحه وبره وإحسانه بكم في حياتكم وبعد مماتكم. ثم أقول: أيها الزوجان الكريمان، اتفقا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وتقاربا ولا تفترقا، فلا ينبغي أن يكون مجيء هذا المولود الجديد سببا من أسباب اختلافكما أو تنافر قلوبكما فتطاوعا فيما بينكما. ومتى ما اختلفتما في شيء وفقكما الله عز وجل، فعليكما أن تمتثلا قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبما أن الله عز وجل قد من عليكما بهذا الولد، فإن عليكما جملا من الأمور والأحكام الشرعية، فمن هذه الأمور أن تحسنا اختيار الاسم المناسب له. وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. فكلما كان الاسم معبدا لله عز وجل، كلما كان له أثر على حياة هذا الطفل لينشأ عبدا لله عز وجل، فينتقل من كونه عبدا لله عز وجل بالاسم إلى كونه عبدا له بالوصف والفعل. فأحسنا بارك الله عز وجل فيكما اختيار اسم ولدكما، وتجنبا تلك الأسماء المحدثة البعيدة عن التعبير البعيدة عن الخير، فإنه قد أحدث بعض المسلمين لأولادهم ذكورا وإناثا أسماء بعيدة عن الخير. فاحرصوا بارك الله فيكم في حسن اختيار الاسم له. ومن المعلوم المتفق عليه بين أهل العلم أن المولود ينسب لأبيه، ولا اختيار في ذلك، لقول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأما مسألة الأذان والإقامة في أذن مولودكم الجديد، فإنني لا أعلم دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت شيئا من ذلك. أما الإقامة فلم يرد فيها شيء مرفوع مطلقا، وأما الأذان فقد ورد فيه بعض النقول، ولكنها نقول ضعيفة لا يصحح أهل العلم مثلها. فليس من السنة أن تؤذنوا في أذنه اليمنى ولا أن تقيموا في أذنه اليسرى، وإن كان كثير من المسلمين يعملون به، إلا أن العبرة بموافقة الحق لا بكثرة العاملين به. أقصد ليس بكثرة العاملين بالأمر، وإنما العبرة بموافقته للحق. ومما يطلب منكم كذلك طلب ندب واستحباب لا إيجاب وتحتم، أن يحلق رأسه ذكرا كان أو أنثى في يوم سابعه، وهذا أمر ليس من الواجبات المتحتمات، وإنما هو من الأمور المندوبات المستحبات، فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعق عنه وأن يسمى في يوم سابعه، وأن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. فإن فعلتم ذلك فهذا من باب حلول البركة في هذا الولد بإذن الله، بسبب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن لم تفعلوه فإنه لا حرج عليكم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. ومن الأمور المطلوبة كذلك أن تعق عنه، أي أن تذبح عنه عقيقة. وبما أن مولودكما ذكر فإن السنة المؤكدة في حقكما أن تذبح عنه شاتين متكافئتين، سواء ذبحتموه مجتمعة أو متفرقة على حسب ما يتيسر لكم من المال. فربما يتيسر لكم هذا الشهر أن تذبحوا شاتا، وبعد 3 أشهر ربما يتيسر لكم ذبح الشات الثانية، فلا يلزم أن تذبح الشاتين في شهر واحد أو في يوم واحد، بل هي على حسب الوسع والطاقة. والسنة أن يكون أول أيام ذبحها في يوم سابعه، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم 21، ثم الأمر بعد ذلك مفتوح لكم على حسب ما يتيسر لكم من المال والسعة. وإن عجزتم عن ذبح الشاتين فلا أقل من أن تذبحوا شاتا واحدة إن قدرتم على ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن السنة لكم أيها الزوجان الكريمان أن تسنى بالعقيقة سنة الأضحية، فتأكلوا بعضها وتهدوا بعضها وتتصدقوا ببعضها. وإن رأيتم أن تجمعوا على إحدى الشاتين أقاربكم وأحبابكم والثانية تتصدقوا بها كلها فلكم ذلك. بل إن ذبحتم الشاتين وعزمتم عليها الأهل والأقارب فلا حرج عليكم، وإن تصدقتم بها كلها فلا حرج عليكم، وإن ادخرتموها في ثلاجة منزلكم فلا حرج عليكم، لكن الأفضل لكم والأكمل أن تثلثوها، بمعنى أن تتصدقوا ببعض منها وأن تهدوا بعضا منها وأن تأكلوا بعضا منها كذلك. هذه هي الأحكام المتعلقة بما سألتم عنه، والله أعلم.